حسن الأخلاق يحفظ الإنسان، الإنسان لو أنه ما هو مستقيم. إيه نعم. أقول وش حال الإنسان معه؟ بعض الأحيان فيه عمال هنا حاضرين كافر كفار ما يسلمون، ولكن مع أخلاق والإنسان يعني سبحان الله العظيم تشوف اتخاذ ما يصير مثل البلاد الثانية، يصير عنده حركة يعني من دون أن يبغضهم مثل بغض الثاني. وش يصير الآن؟ هو لا شك أن الطبيعة الإنسانية تحب اسم الخلق، فإذا جاء من مؤمن صار نورا على نور، وإذا جاء من كافر صار نورا على ظلم، وإلا فكل أحد يحب اسم الخلق. لا ما هو مشكلة، هل محسن الأخلاق لنا؟ المشكل سوء الأخلاق من المسلم. نعم هو صحيح انه اذا احسن الاخلاق ربما يخدع البسطة من الناس ويكون بينه وبينهم موده.